وليعلم أن هذا الأمر أولى الناس به أن يحرصوا عليه هم أهل السنة والأثر، جعلني الله وإياكم منهم، وهم ولله الحمد موجودون، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يكثرهم، وهم أكثر الناس اعتناء في هذا الزمن بهذه المسألة، مسألة الارتحال وطلب العلم في هذه الرحلات، وإن كانت مددها قصيرة ما بين شهر ونصف شهر ونحو ذلك. المهم في هذا أنه يلتقي بالأشياخ، هذا أولا، فيسمع منهم مباشرة. ثانيا يتعرف على بعض إخوانه الذين يفدون من البلدان الأخرى، فيحصل بينه وبينهم التعارف. فإن ذهب، من ذهب من بلده إلى بلد أخيه وصاه بالنزول عليه، وإن جاء من بلد أخيه أحد وصى أخوه ذلك الجائي بالنزول عليه، وهكذا. فهذا من فوائد الرحلات. ومن فوائد الرحلات أيضا العلو في الإسناد، ومن فوائد الرحلة أن يشهد لك بالطلب، يعرفك أهل البلدان، إذا سئلوا عنك قالوا قدم علينا سنة كذا، وإذا سئل عنك علماء القطر الفلاني قالوا معروف بالعلم قدم علينا سنة كذا، وهكذا. فتصبح حينئذ ممن عرف بالعلم واشتهر به، وهذا شرط في التصدر للتدريس والقعود للناس، أن يكون ممن اشتهر بالعلم. فإذا عرفت عند العلماء بذلك فهذا أيضا من أسبابه، وهو من أعظم الفوائد التي تحصل. ومن أيضا الفوائد تصحيح المغلوط من محفوظ أو من العلم الذي بلغك، فقد تجد صاحبه الذي يروى عنه ويصلك على غير ما حدث به، فقد يكون من حدثك في حفظه شيء، ومن نقل لك القصة أو الرواية في حفظه شيء، فإذا سمعتها من صاحبها علوت وصححت. فهذا أيضا من الفوائد.